يذكر بارك الله فيك ابن القيم رحمه الله قاعده، وهذه القاعده غالبا تكون في الصلاه، غالبا في الصلاه، انه اذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صفه الصلاه امر، وكانت غالب الاحاديث على خلاف هذا ولم تذكر هذا الامر، انه لا ينبغي ان يتخذ سنه دائمه، بل يفعل احيانا، لانه لو كان سنه دائمه لذكره الاخرون ممن وصفوا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لاحظت هنا في المساجد كل ما صليت خلفه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله، فهل هي سنه دائمه؟ لا. بارك الله، انما هو التنويع. نعم. لحظة شوي، ترى في بلاد أخرى ما هو الملاحظ؟ الملاحظ عدمها. طيب. عدم الزيادة. هل هي سنة دائمة؟ طلبة العلم ممن يعتنون بالحديث إذا منطعم هذا بهذا. وهنا شيخنا أكرمه الله بالصلاة خلف الأئمة السلفيين. بس اي نعم. لا بس الشغله هذه المداومه عليها، يعني انا لاحظت من فعل المداومه عليها يعني منا الحمد لله انه كان لها اثر حتى في غيرنا، هذا لابد، هذا ثبتت والحمد لله، حتى صار يقولها الكثير من الائمه في المساجد التي كان ينكر ائمتها علينا فعل هذه السنه، واكثر من ذلك. نعم. تاييدا لما تقول، نسمع الإمام ماشي على عدم المحافظة على هذه الزيادة ولو أحيانا، بتلاقي المقتدي بخالف الإمام وبيزيدها. وهذا أكبر دليل، يعني الحمد لله بسبب انتشار السنة، لكن طبعا نحن ما نؤيد هذا، نحن لا نؤيد مخالفة الإمام، لكن هذا دليل انه هذه الزيادة يعني بدأ الناس ينتبهون لها.